بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 494 من البداية والنهاية. عبد الله بن مالك بن القشب، واسمه جندب بن نضلة بن عبد الله بن رافع الأزدي، أبو محمد حليف بني عبد المطلب المعروف بابن بحينة، وهي أمه بحينة بنت الأرت، واسمه الحارث بن المطلب بن عبد مناف، أسلم قديما وصحب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وكان ناسكا قواما صواما، وكان ممن يفرد صوم الدهر كله. قال ابن سعد: كان ينزل بطن ريم على 30 ميلا من المدينة، ومات في عمل مروان في المروة الثانية ما بين سنة 54 إلى 58. والعجب أن ابن الجوزي نقل من كلام محمد بن سعد، ثم إنه ذكر وفاته في هذه السنة يعني سنة 59، فالله سبحانه وتعالى أعلم. قيس بن سعد بن عبادة الخزرجي صحابي جليل كأبيه، له في الصحيحين حديث وهو القيام للجنازة، وله في المسند حديث في صوم عاشوراء، وحديث غسل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في دراهم وغير ذلك. في الحاشية: واحد، نمرقة وسادة صغيرة، متابع بعون الله سبحانه وتعالى، وخدم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم 10 سنين. وثبت في صحيح البخاري عن أنس قال: كان قيس بن سعد من النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بمنزلة صاحب الشريطة من الأمير، وحمل لواء رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في بعض الغزوات، واستعمله على الصدقة. ولما بعث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أبا عبيدة بن الجراح ومعه 300 من المهاجرين والأنصار، فأصابهم ذلك الجهد الكثير، فنحر لهم قيس بن سعد 9 جزائر حتى وجدوا تلك الدابة على سيف البحر، فأكلوا منها وأقاموا عليها شهرا حتى سمنوا. وكان قيس سيدا مطاعا كريما ممدحا شجاعا، ولاه علي نيابة مصر، وكان يقاوم بدهائه وخديعته وسياسته لمعاوية وعمر بن العاص، ولم يزل معاوية يعمل عليه حتى عزله علي عن مصر وولى عليها محمد بن أبي بكر الصديق، فاستخفه معاوية ولم يزل حتى أخذ منه مصر كما قدمنا. وأقام قيس عند علي فشهد معه صفين والنهروان، ولزمه حتى قتل، ثم صار إلى المدينة. فلما اجتمعت الكلمة على معاوية جاءه ليبايعه كما بايعه أصحابه. قال عبد الرزاق عن ابن عيينة قال: قدم قيس بن سعد على معاوية، فقال له معاوية: وأنت يا قيس تلجم علي مع من ألجم؟ أما والله لقد كنت أحب أو كنت أحب ألا تأتيني هذا اليوم إلا وقد ظفر بك ظفر من أظافري موجع. فقال له قيس: وأنا والله قد كنت كارها أن أقوم في هذا المقام فأحييك بهذه التحية. فقال له معاوية: ولم وهل أنت إلا حبر من أحبار اليهود؟ فقال له قيس: وأنت يا معاوية كنت صنما من أصنام الجاهلية، دخلت في الإسلام كارها وخرجت منه طائعا. فقال معاوية: اللهم غفرا مديدك. فقال له قيس بن سعد: إن شئت زدت وزدت. وقال موسى بن عقبة: قالت عجوز لقيس: أشكو إليك قلة فأر بيتي. فقال قيس: ما أحسن هذه الكناية، املأوا بيتها خبزا ولحما وسمنا وتمرا. وقال غيره: كانت له صحفة يدار بها حيث دار، وكان ينادي له مناد: هلموا إلى اللحم والثريد. وكان أبوه وجده من قبله يفعلان كفعله. وقال عروة بن الزبير: باع قيس بن سعد من معاوية أرضا ب90,000، فقدم المدينة فنادى مناديه: من أراد القرض فليأتي، فأقرض منها 50,000 وأطلق الباقي. ثم مرض بعد ذلك فقال عواده فقال لزوجته قريبة بنتي أو فقال لزوجته قريبة بنتي أبي عتيق أخت أبي بكر الصديق: إني أرى قلة من عادني من مرضي هذا، وإني لأرى ذلك من أجل مالي على الناس من القرض. فبعث إلى كل رجل ممن كان له عليه دين بصكه المكتوب عليه، فوهبهم ماله عليهم. وقيل إنه أمر مناديه فنادى: من كان لقيس بن سعد عليه دين فهو منه في حل. فما أمسى حتى كسرت عتبة بابه من كثرة العواد، وكان يقول: اللهم ارزقني مالا وفعالا، فإنه لا يصلح الفعال إلا بالمال. في الحاشية 1: الثريد هو الخبز واللحم سويا. وتابع بعون الله سبحانه وتعالى. وقال سفيان الثوري: اقترض رجل من قيس بن سعد 30,000 جاء ليوفيه إياها. قال له قيس: إن قوم ما أعطينا أحدا شيئا فنرجع فيه. وقال الهيثم بن عدي: اختلف ثلاثة عند الكعبة في أكرم أهل زمانهم، فقال أحدهم عبد الله بن جعفر، وقال الآخر قيس بن سعد، وقال الآخر عرابة الأوسي، فتماروا في ذلك حتى ارتفع ضجيجهم عند الكعبة. فقال لهم رجل: فليذهب كل رجل منكم إلى صاحبه الذي يزعم أنه أكرم من غيره، فلينظر ما يعطيه، وليحكم عليه العياء وليحكم على العيان. فذهب صاحب عبد الله بن جعفر إليه، فوجده قد وضع رجله في الغرز ليذهب إلى ضيعة له. فقال له: يا ابن عم رسول الله، ابن سبيل ومنقطع به. قال: فأخرج رجله من الغرز وقال: ضع رجلك واستوي عليها، فهي لك بما عليها، وخذ ما في الحقيبة ولا تخضعن السيف، فإنه من سيوف علي. فرجع إلى أصحابه بناقة عظيمة، وإذا في الحقيبة 4,000 دينار ومطارف من خز وغير ذلك، وأجل ذلك سيف علي بن أبي طالب. ومضى صاحب قيس بن سعد إليه فوجده نائما، فقالت له الجارية: ما حاجتك إليك؟ قال: ابن سبيل ومنقطع به. قالت: فحاجتك أيسر من إيقاظه، هذا كيس فيه 700 دينار، ما في دار قيس مال غيره اليوم، واذهب إلى مولانا في معاطن الإبل، فخذ لك ناقة وعبدا، واذهب راشدا. فلما استيقظ قيس من نومه أخبرته الجارية بما صنعت، فأعتقها شكرا على صنيعها ذلك، وقال: هلا أيقظتيني حتى أعطيه ما يكفيه أبدا، فلعل ذلك الذي أعطيتيه لا يقع منه موقع حاجته. وذهب صاحب عرابة الأوسي إليه فوجده وقد خرج من منزله يريد الصلاة، وهو يتوكأ على عبدين له، وكان قد كف بصره. فقال له: يا عرابة. فقال: ابن سبيلي ومنقطع به. قال: فخلى عن العبدين، ثم صفق بيديه باليمنى على اليسرى، ثم قال: أوه والله ما أصبحت ولا أمسيت، وقد تركت الحقوق من مال عرابة شيئا، ولكن خذ هذين العبدين. قال: ما كنت لأفعل. فقال: إن لم تأخذهما فهما حروان، فإن شئت فأعتق وإن شئت فخذ. وأقبل يتلمس الحائط بيديه. قال: فأخذهما وجاء بهما إلى صاحبيه. قال: فحكم الناس على أن ابن جعفر قد جاد بمال عظيم، وأن ذلك ليس بمستنكر له، إلا أن السيف أجلها، وأن قيسا أحد الأجواد حكم مملوكته في ماله بغير علمه، واستحسن فعلها واعتقها شكرا لها على ما فعلت. وأجمعوا على أن أسخى الثلاثة عرابة الأوسي، لأنه جاد بجميع ما يملكه، وذلك جهد من مقل. وقال سفيان الثوري: وقال سفيان الثوري عن عمرو بن أبي صالح قال قسم سعد بن عبادة ماله بين أولاده وخرج إلى الشام فمات بها، فولد له ولد بعد وفاته، فجاء أبو بكر وعمر إلى قيس بن سعد فقالا، قبل المتابعة في الحاشية واحد، الغرز الركاب من جلد. اثنان، معاطن مبرك الإبل حول الحوض أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. فقالا إن أباك قسم ماله ولم يعلم بحال هذا الولد إذ كان حملا، فقسموا له معكم. فقال قيس إني لا أغير ما فعله سعد ولكن نصيبي له. ورواه عبد الرزاق عن مامر عن أيوب عن محمد بن سيرين فذكره. ورواه عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عطاء فذكره. وقال ابن أبي خيثمة حدثنا أبو نعيم حدثنا مسعر عن معبد بن خالد قال كان وقيس بن سعد لا يزال هكذا رافعا إصبعه المسبحة، يعني يدعو. وقال هشام بن عمار حدثنا الجرواح بن مليح حدثنا أبو رافع عن قيس بن سعد قال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول المكر والخديعة في النار لكنت من أمكر هذه الأمة. وقال الزهري دهاة العرب حين ثارت الفتنة خمسة، معاوية وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة وقيس بن سعد وعبد الله بن بديل، وكان مع علي، وكان المغيرة معتزلا بالطائف حتى حكم الخصمان فصارا إلى معاوية. وقد تقدم أن محمد بن أبي حذيفة كان قد تغلب على مصر وأخرج منها عبد الله بن سعد بن أبي سرح نائب عثمان بعد عمرو بن العاص، فأقره عليها علي مدة يسيرة ثم عزله بقيس بن سعد، فلما دخلها سار فيها سيرة حسنة وضبطها، وذلك سنة 36. فثقل أمره على معاوية وعمرو بن العاص فكاتباه ليكون معهما على علي، فامتنع وأظهر للناس مناصحته لهما، وفي الباطن هو مع علي، فبلغ ذلك عليا فعزله وبعث إلى مصر الأشتر النخعي، فمات الأشتر في الرملة قبل أن يصل إليها، فبعث علي محمد بن أبي بكر فخف أمره على معاوية وعمره، فلم يزالا حتى أخذا منه الديار المصرية، وقتل محمد بن أبي بكر هذا وأحرق في جيفة حمار. ثم سار قيس إلى المدينة، ثم سار إلى علي بن أبي طالب إلى العراق، فكان معه في حروبه حتى قتل علي، ثم كان مع الحسن بن علي حين سار إلى معاوية ليقاتله، فكان قيس على مقدمة الجيش، فلما بايع الحسن معاوية ساء قيسا ذلك وما أحبه، وامتنع من طاعته معاوية، ثم ارتحل إلى المدينة، ثم قدم على معاوية في وفد من الأنصار، فبايع معاوية بعد معاتبة شديدة وقعت بينهما وكلام فيه غلظة، ثم أكرمه معاوية وقدمه وحظي عنده. فبينما هو مع الوفود عند معاوية إذ قدم كتاب ملك الروم على معاوية وفيه أن ابعث إلي بسراويل أطول رجل في العرب. فقال معاوية ما أرانا إلا قد احتجنا إلى سراويلك. وكان قيس مديد القامة جدا لا يصل أطول الرجال إلى صدره، فقام قيس فتنحى ثم خلع سراويله فألقاها إلى معاوية، فقال له معاوية لو ذهبت إلى منزلك ثم أرسلت بها إلينا. فأنشأ قيس يقول عند ذلك أردت بها كي يعلم الناس أنها سراويل قيس والوفود شهود، وألا يقول غاب قيس وهذه سراويل غادي سمد وثمود، وإني من الحي اليماني لسيد وما الناس إلا سيد ومسود. قبل المتابعة في الحاشية واحد، حسن الألباني في الصحيحة وهو عند البيهقي في الشعاب أو كما قال، أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. فكدهم بمثلي إن مثلي عليهم شديد وخلقي في الرجال مديد، وفضلني في الناس أصل ووالد وباع به أعلى الرجال مديد. قال فأمر معاوية أطول رجل في الوفد فوضعها على أنفه فوقعت بالأرض. وفي رواية أن ملك الرومي بعث إلى معاوية برجلين من جيشه يزعم أن أحدهما أقوى الروم والآخر أطول الروم، فانظر هل في قومك من يفوقهما في قوة هذا وأطول طول هذا؟ فإن كان في قومك من يفوقهما بعثت إليك من الأسارع كذا وكذا ومن التحف كذا وكذا، وإن لم يكن في جيشك من هو أقوى وأطول منهما فهادني 3 سنين. فلما حضرا عند معاوية قال من لهذا القوي؟ فقالوا ما له إلا أحد رجلين، إما محمد بن الحنفية أو عبد الله بن الزبير. فجيء بمحمد بن الحنفية وهو ابن علي بن أبي طالب. فلما اجتمع الناس عند معاوية قال له معاوية أتعلم فيما أرسلت إليك؟ قال لا. فذكر له أمر الرومي وشدة بأسه، فقال للرومي إما أن تجلس لي أو أجلس إليك وتناولني يدك أو أناولك يدي، فأينا قدر على أن يقيم الآخر من مكانه غلبه وإلا فقد غلب. فقال له ماذا تريد، تجلس أو أجلس؟ فقال له الرومي بل اجلس أنت. فجلس محمد بن الحنفية وأعطى الرومي يده، فاجتهد الرومي بكل ما يقدر عليه من القوة أن يزيله من مكانه أو يحركه ليقيمه، فلم يقدر على ذلك ولا وجد إليه سبيلا، فغلب الرومي عند ذلك. وظهر لمن معه من الوفود من بلاد الروم أنه قد غلب. ثم قام محمد بن الحنفية فقال للرومي اجلس لي، وأعطى محمدا يده، فما أمهله أن أقامه سريعا ورفعه في الهواء ثم ألقاه على الأرض، فسر بذلك معاوية سرورا عظيما. ونهض قيس بن سعد فتنحى عن الناس ثم خلع سراويله فأعطاها لذلك الرومي الطويل، فلبسها فبلغت إلى ثدييه وأطرافها تخط بالأرض، فاعترف الرومي بالغلب وبعث ملكهم ما كان التزمه لمعاوية. وعاتب الأنصار قيس بن سعد في خلعه سراويله بحضرة الناس، فقال ذلك الشعر المتقدم معتذرا به إليهم، وليكون ذلك ألزم للحجة التي تقوم على الروم وأقطع لما حاولوه. ورواه الحميدي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال كان قيس بن سعد رجلا ضخما جسيما صغير الرأس، له لحية في ذقنه، وكان إذا ركب الحمار العالي خطت رجلاه بالأرض. وقال الواقدي وخليفة بن خياط وغير واحد توفي بالمدينة في آخر خلافة معاوية. وذكر ابن الجوزي وفاته في هذه السنة فتبعناه في ذلك. في الحاشية 1 الباع الشرف والكرم مديد طويل. متابع بعون الله سبحانه وتعالى معقل بن يسار المزني صحابي جليل شهد الحديبية، وكان هو الذي كان يرفع أغصان الشجرة عن وجه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو يبايع الناس تحتها، وكان من السمر وهي المذكورة في القرآن العظيم في قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقد ولاه عمر إمرة البصرة فحفر بها النهر المنسوب إليه فيقال نهر معقل وله بها دار. قال الحسن البصري دخل عبيد الله بن زياد على معقل بن يسار يعوده في مرضه الذي مات فيه، فقال له معقل إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، لو لم أكن على حالتي هذه لم أحدثك به، سمعته يقول: من استرعاه الله رعيه فلم يحطها بنصيحة لم يجد رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 100 عام. وممن توفي في هذه السنة أبو هريرة الدوسي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقد اختلف في اسمه في الجاهلية والإسلام واسم أبيه على أقوال متعددة، وقد بسطنا أكثرها في كتابنا التكميل، وقد بسط ذلك ابن عساكر في تاريخه، والأشهر أن اسمه عبد الرحمن بن صخر، وهو من الأزد ثم من دوس، ويقال كان اسمه في الجاهلية عبد شمس، وقيل عبد نهم، وقيل عبد غنم، ويكنى بأبي الأسود، فسماه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عبد الله، وقيل عبد الرحمن، وكناه أبو هريرة. وروي عنه أنه قال: وجدت هريرة وحشية فأخذت أولادها، فقال لي أبي: ما هذه في حجرك؟ فأخبرته فقال: أنت أبو هريرة. وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال له: أبا هر. وثبت أنه قال له: يا أبا هريرة. قال محمد بن سعد وابن الكلبي والطبراني: اسم أمه ميمونة بنت صفيح ابن الحارث بن أبي صعب ابن هبة بن سعد بن ثعلبة، أسلمت وماتت مسلمة. وروى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الكثير الطيب، وكان من حفاظ الصحابة. وروى عن أبي بكر وعمر وأبي بن كعب وأسامة بن زيد ونضرة بن أبي نضرة والفضل بن العباس وكعب الأحبار وعائشة أم المؤمنين وجد وعيد، وحدث عنه خلائق من أهل العلم قد ذكرناهم مرتبين على حروف المعجم في التكميل كما ذكره شيخنا في تهذيبه. قال البخاري: روى عنه نحو من 800 رجل أو أكثر من أهل العلم من الصحابة والتابعين وغيرهم. وقال عمرو بن علي الفلاس: كان ينزل المدينة وكان إسلامه سنة خيبر. قال الواقدي: وكان بذي الحليفة له دار وقال غيره: كان آدم اللون بعيد ما بين المنكبين ذا طفرتين أقرن الثنيتين. قال أبو داود الطيالسي وغير واحد عن أبي خلدة خالد بن دينار عن أبي العالية عن أبي هريرة قال: لما أسلمت قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ممن أنت؟ فقلت: من دوس. فوضع يده على جبهته وقال: ما كنت أرى أن في دوس رجلا فيه خير. في الحاشية: 1 صحيح البخاري، في الأحكام مسلم، في الأحكام في الإمارة. 2 رواه الترمذي في المناقب. وتابع بعون الله سبحانه وتعالى. وقال الزهري عن سعيد بن أبي هريرة قال: شهدت مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خيبر. وروى عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن قيس قال: قال أبو هريرة: جئت يوم خيبر بعدما فرغوا من القتال. وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا الدراوردي قال: حدثني خيثم بن عن عراك ابن مالك عن أبيه عن أبي هريرة قال: خرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم واستخلف على المدينة سباع بن عرفطة. قال أبو هريرة: وقدمت المدينة فهاجروا، فصليت الصبح وراء سباع فقرأ في السجدة الأولى سورة مريم، وفي الثاني: ويل للمطففين. قال أبو هريرة: فقلت في نفسي: ويل لأبي فلان، لرجل كان بأرض الأزد وكان له مكيالان، مكيال يكيل به لنفسه ومكيال يبخس به الناس، وقد ثبت في صحيح البخاري أنه ظل غلام له في الليلة التي اجتمع في صبيحتها برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وأنه جعل ينشد يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجتي. فلما قدم على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال له هذا غلامك، فقال هو حر لوجه الله عز وجل. وقد لزم أبو هريرة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعد إسلامه، فلم يفارقه في حضر ولا سفر، وكان أحرص شيء على سماع الحديث منه وتفقه عنه، وكان يلزمه على شبع بطنه. وقال أبو هريرة وقد تمخط يوما في قميص له كتان، بخن بخن أبو هريرة يمتخط في الكتان، لقد رأيتني أخر فيما بين المنبر والحجر من الجوع، فيمر المعرق فيقول به جنون وما بي إلا الجوع، والله الذي لا إله إلا هو لقد كنت أعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد كنت أستقرئ أحدهم الآية وأنا أعلم بها منه، وما بي إلا أن يستعتبني إلى منزله فيطعمني شيئا. وذكر حديث اللبن مع أهل الصفة كما قدمناه في دلائل النبوة. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن حدثنا عكرمة بن عامر حدثني أبو كثير وهو يزيد بن عبد الرحمن بن أذينة السحيمي الأعمى حدثني أبو هريرة قال والله ما خلق الله مؤمنا يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. قلت وما علمك بذلك يا أبا هريرة؟ قال إن أمي كانت امرأة مشركة، وإني كنت أدعوها إلى الإسلام وكانت تأبى علي، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما أكره، فأتيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأنا أبكي، فقلت يا رسول الله إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فكانت تأبى علي، وإني دعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. قبل المتابعة في الحاشية واحد، صحيح البخاري في العتق وينحس الثاني أن ينقصهم أو ينخص الثاني أن ينقصهم حقهم، وهنا في الحاشية لا توجد نقطة فوق الحاء إن كانت خاء، والله تعالى أعلم. أتابع بعون الله سبحانه وتعالى، فقال اللهم اهد أم أبي هريرة، فخرجت أعدو أبشرها بدعاء رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فلما أتيت الباب إذا هو مجاف، وسمعت خضخضة خشخشة، وسمعت خشف رجل يعني وقعها، فقالت يا أبا هريرة كما أنت؟ ثم فتحت الباب وقد لبست درعها وعجلت عن خمارها أن تلبسه، وقالت إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فرجعت إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أبكي من الفرح كما بكيت من الحزن، فقلت يا رسول الله أبشر فقد استجاب الله دعاءك، فقد هدى الله أم أبي هريرة. وقلت يا رسول الله أدعو الله أن يحببني وأمي إلى عباده المؤمنين، فقال اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين وحببهم إليهما. قال أبو هريرة فما خلق الله من مؤمن يسمع بي ولا يراني أو يرى أمي إلا وهو يحبني. وقد رواه مسلم من حديث عكرمة عن عمار نحوه أو نحوه. وهذا الحديث من دلائل النبوة، فإن أبا هريرة محبب إلى جميع الناس، وقد